حضر الطلاب ليس زيدا فنحوص ليس هو أي البعض زيدا. الاستثمار في بعض لم يكتب في الفعل. ليس البعض زيدا. مش بالضرورة الوقت إلى ضمير ولا شيء. أو قالوا إلى اسم الفاعل المفهوم من الفاعل. يعني احنا عندنا ضمير مستثنى جدا. الضمير المستثنى جدا لا لابد أن يكون له عائد يعود عليه. لو لا لو لم نجد له عائد نسميه ضمير الشائع. نسميه إيه؟ لأن هنا في لابد ليس هذا من وضع ضمير الشائع. لابد إيه؟ أن يقدر له عائد يعود إليه. العائد ده يا إما كلمة البعض المفهومة من أسلوب الاستثناء يا إما اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق. يعني حاضر طلابي ليس زيدا ده ليس هو أي الحاضر. حاضر طلابي ما عدا هو أي الحاضر. وقد تجعل الضمير المستتر يعني تفكر في ان يكون عائدا الى اسم الفاعل المفهوم من الفعل في بعض المواضع كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين نشربها وهو مؤمن. الفعل يزن ذكر فاعله والفعل يشرب لم يذكر فاعله ولم يبن المفعول يعني لابد له فاعل والفاعل لا يستغنى عنه فإن وجدته بعد الفعل وإلا فقدره ضميرا مستترا. ولا يشرب الخمر أين فاعل يشرب ضمير مستتر تقديره لا يعود على من طبعا لا يعود على الزن لأن الزن قد يكون غيره شارب الخمر يبقى يعود على الشارب المفروض من يشرب. وسهل هذا التقدير ذكر اسم الفاعل مع الفعل الاول لا يزن الزاني. Thank you.

يعني متى يجوز نصب المستثنى من وجهين اذا كان بإلا من كلام تام من فيه والمستثنى منه منصوبا مثل ما رأيت الطلاب إلا زيدا فزيدا لو جعلته عن المستثنى منصوب لو جعلته بدلا منصوب ومنصوب من وجهين وزيد المراد التي يميز بها المتفوقون وليس المتفوقون كما تقول قام القوم خلاص قال وتقول ما قام القوم غير حمار بالنصب عند الحجازيين وبالنصب او الرفع عند الثمانيين وعلى ذلك فقس وهكذا حكم صور خلافا لصيدليه فانه زعم انها واجبه النصب على الزكيه دائما وايضا يا كرام حاضر يعني الكوفيين لما اجازوا ما قام القوم الا حمارا في اجازوا فيه ان تقول ما قام القوم الا حمارا على ان القوم يتبعهم ما شيعتهم ودلابهم كما قلنا في ابليس يعني ابليس لك ان تجعله داخل ضمن الملائكة في الأمر وأنه تابع لهم أيضا فكذلك يعني الثمانيين خلال أرجازه ما ليس الحمار بدل يعني صفحة كبيرة محل الكلب قال يعني تابع لهم نعم لكن الفرق ممكن نشتكي في محمد طيب رأيت محمدا وعليا لما جاء محمد وعليا يجيش عليا وعليا على العكس يبيه إنما لو كنت يعني رأيت محمدا وعليا يدوس في علي كان نصب على العطف والنصب على النهر مثلا لم نحصر المواضع التي ينصب فيها الاسم من وجهين لما قلنا متى يكون المستثنى منصوبا من وجهين الثاني ما ينصب قال ايه وهكذا حكم الصور يعني الصور نفسها ايضا تاخذ ايه الرسم او النصب او الجر حسب اسلوب الكلام حسب ايه الاسلوب الذي قبلها قال خلافا لصيد ليه فانه زعم انها واجبه النصب على الزكيه دائما يعني سيبويه يجعل صور اسم من اسماء من الزيوف طبعا يا ايها الكرام قلنا ان الصور في رفعها ونصبها وجرها كل ذلك مقدر فيه لا يظهر يعني يعني قالوا إن صلة من الظروف الملازمة للزكية احنا عندنا ظروف مقصر لك يعني تخرج عن الزكية إلى الفاعل والمفعول والمبتدأ ككلمة لو من نفسها تأتي فاعلا

ألم نقل إن الفاعل أو إيه أو إخطأ اسم ليس ضمير مستتر يرجع إما إلى البعض المفهوم من الكلام السابق أو إلى اسم الفاعل المفهوم من الفاعل. ليس المنهر والدم السنة يجب. وقال لبيد فلا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هم قالوا إلا نعيم الجنة لما لابد تكلم عن الدنيا. نعم يا قاسم. لا ما ليس ما ليس ولا يكون لا ليس لك بحث عن الكلام قبلها. ما ليس ولا كل ليس ولا كل إذا جاءت في كلام وكان المعنى استثناء نفضت المستثنى منه مطلقا. طبعا ما ليس هذه في الاستثناء حكاية مع سبويه عالم النحو كان يطلب الحديث في أول طلبه فشوفه أن عليه حديثا انا لا اذكر نفس الحديث لكن معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد من اصحابي له علي فضل الا كفاته ليس فلانا ليس ابا بكر مثلا. فسيدنا ده فكر بقى ليس من مثلا قال ليس ابي بكر كان يرد شيخه قال ليس ابا بكر وانتهره فقال لا اطلبن علما لا يلحنني به احد وذهب وطلب النحو.